المؤلف وابن جرير وأكثر المفسرين. وقال بعض المفسرين إنها إن الكلام كله من كلام إبراهيم وليس فيه شيء معترض، واختار هذا ابن كثير وقال إنه كله من كلام إبراهيم. مش وجه الإشكال أولئك يجسون الرحمة وكان كان إبراهيم مشكل والذين كفروا بآيات الله وقال أولئك يجسون الرحمة، الرحمة ليس في إبراهيم لكنها الله عز وجل. ولا معنى غير هذه؟ فكر الإنسان وجهه طيب أليس يجوز أن يقوله النبي؟ لأن حتى الرسول قال على رأي هؤلاء يرون الرسول أن هذا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن تكذبوا نعم من كلام الله، يرون أنه من كلام الله يخاطب كفار قريش. طيب نشوف الآن، أولا وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبل، هذه لو قال قائل فيها إشكال نقول ما فيه إشكال لأن الأمم السابقين، لأن فيه أمم سبقوا إبراهيم كذا. وقوله وما على الرسول إلا البلاغ المبين.